أحدهم قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فهذا الدعاء يقال في البيت وفي الصلاة، في الصلاة في السجود بيت، يقال في البيت وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد، هو دعاء عظيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي لفظ كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم، فأنا من أسماء الله الغفور ومن أسماء الرحيم. وفيه إثبات صفتي المغفرة والرحمة للرب تعالى، لأن الصفات مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، فالغفور مشتمل على صفة المغفرة، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة. إذن في إثبات اسمين من أسماء الرب وهما الغفور والرحيم، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة. وفي هذا الحديث التوسل بضم الإنسان نفسه وفقره وحاجته إلى ربه، هذا من التوسلات، والإنسان يتوسل بظلمه نفسه وبفقره وحاجته إلى ربه. اللهم إني ظلمت نفسي، هذا تتوسل إلى الله، وهذا من التوسلات المشروعة. وفي هذا الحديث عدة توسلات، الأول الاعتراف بظلم النفس، اللهم إني ظلمت نفسي، ثانيا أنه ظلم كثير وفي رواية كثيرة، لكن أكثر الروايات كثيرة، الثالث أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا الله، الرابع سؤال المغفرة فغفر، الخامس أنها من عند الله، من عندك فغفر لي مغفرة من عندك، السادس التوسل باسمه الغفور إنك أنت الغفور، السابع التوسل باسمه الرحيم، وهو دعاء عظيم. إذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء، يقول الصديق، يقول النبي الصديق، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هو صديق هذه الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء، يعلم هذا الدعاء فغيرهم باب أولى، ثم أيضا يدعو به في صلاته وفي بيته، فهو دعاء عظيم. وفيه أنه يشرع المسلم أن يتوسل بالدعاء بأسماء الله وصفاته، توسل بأسماء الله وصفاته، وتوسل بظلمك لنفسك وبفقرك وحاجتك، وتوسل بالأعمال الصالحة كالسبعة الذين يظلهم الله في ظل كالثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل الله بأعمالهم الصالحة، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بإحسانه وأدائه الأمانة، تتوسل بعملك الصالح بصلاتك بصومك بحجك، توسل بإيمانك كما توسل المؤمن ربنا إنا آمنا، توسل بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، تتوسل بظلمك لنفسك وفقرك وحاجتك إلى ربك، تتوسل بدعاء الحي الحاضر يدعو وأنت تؤمن لا بأس، أما أن تتوسل الإنسان بذات فلان بالنبي بذات فلان بذاته أو بدعاء أو بالحرم بجاه فلان أو حرمة فلان، هذا من البدع. نعم. والشاهد قوله كون النبي صلى الله عليه وسلم الصديق اللهم إني ظلمت نفسي، وهذا يتضمن إثبات السمع والبصر لله، وأن الله يسمع هذا الدعاء ويجيب، وأن الله يبصر هذا العبد الذي يدعو ويسمع دعاءه. إذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات السمع لله، قول إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا إليك، فهو يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويرى أحوالهم، إثبات السمع والبصر وشاهد الترجمة. نعم. باب قول الله تعالى قل هو القادر، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات عباده ويرى مكانه وفوق العرش، وذاته سبحانه فوق العرش كما جاءت النصوص الكثيرة بإثبات العلو، كما سيأتي أن الأدلة التي تثبت علو الله على مخلوقات أكثر أفرادها أكثر من 3000 دليل، خلاف الجهمية رحمهم الله القائلين بأن الله مختلط بالمخلوقات، الجهمية يقول الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، حتى قال الجهم قبحه الله إنه إن الله هو هذا الهواء، هذا الهواء الذي في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن بن عيسى حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المعتبر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمه وأستقدرك بقدرته وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه سميه ولا يسميه الله عندك يسميه بالتاء بالياء لا نعم. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه هكذا عندك تسميه ولا ثم يسميه ثم يسميه يتكلم عليه الشارع بنصة ثم يسميه ثم قوله هو يسميه بعينه في رواية في خالد فيسميه ما كان من شيء يسمي عند بالياء ثم ويسميه بعينه هكذا حتى الشارع ويسميه بعينه ثم يسميه بعينه كذا شيء نعم الله اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن اللهم إن كنت يعني عندك واو نعم هذه ما فيها واو الله نعم اللهم إن كنت تحت منها رواية لكن ما استطيع الشحناء الله عنك اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يعني هذه الترجمة باب قول الله تعالى قل هو القادر فيه إثبات اسمه القادر المتضمن للقدرة وأنه سبحانه قادر بقدرة فالقادر من أسماء الله والقدرة من صفات الله فالقادر متضمن للقدرة فهو سبحانه قادر بقدرة خلاف المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة فيقول قادر بلا قدرة فهو قادر بقدرة فالقادر من أسماء الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فالقادر من أسماء الله يعبر يقال عبد القادر ومشتمل على صفة القدرة وفي وهذا الحديث فيه هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صلاة الاستخارة والشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات القدرة لله يقول أستقدرك بقدرتي هذا إثبات القدرة لله إثبات القدرة أستخيرك بعلمك إثبات العلم لله وإثبات القدرة لله عز وجل جابر بن عبد الله السلمي كسر السين نسبة إلى بني سلمة بكسر الله أما السلمي بالضم فهو نسبة إلى بني سليم قال السلمي جابر بن عبد الله السلمي وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها ك كما يعلم السورة من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيفية الاستخارة، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. إذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بدعاء الاستخارة وأن يحفظ هذا الدعاء، وهي مشروعية الاستخارة، وأن الاستخارة تكون في الأمر الذي فيه إشكال. الاستخارة يستخير الإنسان، متى يستخير؟ يستخير في الأمور التي عنده إشكال، أما الأمور الواضحة ما فيها استخارة. متى تستخير؟ هل تصلي صلاة الجماعة ولا ما تصلي؟ صلي الصلوات الخمس ما فيها استخارة. صيام رمضان، تصوم رمضان ولا ما تصوم؟ هذا ما فيه استخارة. تؤدي زكاة المال، هذا ما فيه استخارة. لكن تستخير مثلا هل تدخل مع فلان في تجارة، أو الزواج من فلانة أو بنت فلان، أو السفر إلى بلد كذا، أو الحج في هذا العام قد يكون الطريق غير آمن، ونحو ذلك مما لا يتبين للإنسان فيه وجه المصلحة. أما الأمور الواضحة فلا استخارة فيها. وأيضا كذلك يستخير ويستثير أيضا مع الاستخارة، ويكرر الاستخارة، كرر الاستخارة حتى يتبين لها، حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. وأيضا يستشير أهل الخبرة، يستخير ربه ويستشير أهل الخبرة. وفيه أن الاستخارة يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في غير وقت النهي، ركعتين من غير الفجرة، ثم يدعو بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، في دليل على أنه يقول هذا الدعاء بعد ثلاث ركعتين، صلي ركعتين ويسلم ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يا الله بعلمك، أستغفر الأمر لله، وأستقدرك بقدرتك، إثبات القدرة لله، وهذا والشاهد الترجمة، وقل هو القادر، إثبات القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، في إثبات القدرة، وتعلم ولا أعلم، في إثبات العلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، هذا الزواج من فلانة، أو هذا الدخول في التجارة مع فلان، أو السفر في هذا في هذا الوقت، يسمي هذا الأمر. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم بعد ذلك يمضي لمن شرح له صدره، فإن لم تبين له يكرر الاستخارة ويستفيد حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. نعم. باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. نعم، هذه الترجمة إثبات فعل من أفعال الرب الخاصة به سبحانه، وهو تغيير القلوب من حال إلى حال، وصرفها من رأي إلى رأي، هذا فعل من أفعال الله. فالحلف بصفة من صفاته أو فعل من أفعال لا بأس. تقليب القلوب فعل من أفعال الرب الخاصة به سبحانه، وتغيير القلوب من حال إلى حال، وصرفها من رأي إلى رأي. التقليب التغيير التصرف. وإن أعراض القلب وإرادته بخلق الله تعالى، أعراض القلب وإرادته بخلق الله تعالى، وهذا خاص بالله، لا يقدر على تغيير القلوب أحد إلا الله. الله تعالى هو الذي يقلب القلوب من حال إلى حال، ويغيرها من رأي إلى رأي، ويقضي فيها النور والهدى، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. التقريب والتغيير والتصرف وأعراض القلب وإرادها بخلق الله تعالى. وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن معنى التقريب الطبع عليها. المعتزلة يقول معنى التقريب الطبع عليها، والطبع عندهم الصرف، والمعنى يصرفهم وما اختاروا لأنفسهم، فهذا باطل. المعتزلة يقول إن الله تعالى ما يغير القلوب، ولا يهدي أحد ولا يضل أحد، لكن الإنسان هو الذي يختار الهداية بنفسه ويختار الضلال بنفسه. وأول تقليب القلوب لأن معناه الترك، والمعنى يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا من أهل الله ومقلب القلوب، في أنه لا بأس بها بالحلف بفعل من أفعال الله، لا ومقلب القلوب، يعني مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، هذا فعل من أفعاله، فلا بأس بهذا. استدل المؤلف بقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالله تعالى يتصرف في عباده وله حسة بالغة، يقلب القلوب من حال إلى حال ومن رأي إلى رأي، قد يقلب القلوب من الضلال إلى الهدى ومن الهدى إلى الضلال، وله الحسة البالغة سبحانه وتعالى. أما المعتزلة أنكروا هذا لأنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا، هو الذي يخلق الهدى والضلال، فأول تقريب القلوب بالترك، والترك بالمعنى أنه يتركهم ويختاروا لأنفسهم. قالوا بمعنى يهدي من يشاء يسميه هاديا ويضله يسميه ضالا، انكروا فعل الرب صلى الله عليه وسلم. نعم. باب: إن لله 100 اسم إلا واحدا. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أحصينا حفظنا. يعني هذه فيها الترجمة والحديث إثبات أسماء الله الحسنى، وأن الرب له أسماء حسنى يتوسل إليه بها. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الحديث: إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. المعنى إن لله 99 أسما موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله وأنها في 100، لا، أسماء الله كثيرة، لكن هذه الأسماء 100 إلا واحد موصوفة بهذا الوصف. إن لله تعالى 99 أسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، ففيه 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى كثيرة لا حصر لها، لكن هذه الأسماء 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء يشمل الأمور، من أحصاها، مؤلف ذكر أحصينا حفظنا، يشمل الأمور، يشمل عدها وحفظها والعمل بها، كل هذا داخل في معنى الإحصاء، عدها وحفظها والعمل بها. خلق مثلا الرحمن من أسماء الله، مثلا صفة الرحمة، قدير قدرة على الحق مثلا، وهكذا. فإذا يعدها ويحفظها ويعمل بها، وهذه الأسماء غير معينة، غير معينة، والله تعالى أحصاها ليجتهد العباد، ليجتهد المسلم في البحث عنها وتتبعها من الكتاب والسنة، أحصاها لم يعينها الله سبحانه وتعالى حتى يتتبعها العباد ويجتهدون في تتبعها وحفظها وتطلبها من الكتاب والسنة. كما أحصى ساعة الجمعة، وأحصى ساعة الجمعة، الجمعة فيها ساعة استجابة، أحصاها الله تعالى حتى يجتهد العباد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 40 قولا في ساعة الجمعة، لكن أرجحها قولا، أحدهما أنها ساعة الجمعة من حين يدخل الإمام في خطبة الجمعة حتى تطلع الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجح ما قيل، وإلا في النص 40 قولا. أما تعدادها في بعض الأحاديث، تعداد الأسماء في بعض الأحاديث، هذا مدرج من بعض الرواة، مدرج من بعض الرواة، بعضها عد الأسماء الحسنى في حديث أبي هريرة، عدها الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذه تعدادها ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدرج من بعض الرواة. والصواب انه لا، ليس هناك دليل يدل على تعدادها وتعيينها بعينها، وانما اخفاها الله ليجتهد العباد. ويدل على ان اسماء الله كثيره بحيث الاخر اللهم ان نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استعترت به في علم الغيب عندك. يعني هناك اسماء استعتر الله بها في علم الغيب عندك. اسماء الله كثيره ليست محصوره في مئة، وانما هذه الاسماء موصوفه لان من احصاها وعدها وحفظها وتتبعها وتطلبها من الكتاب والسنه وعمل بها فله هذا الثواب دخل الجنه. يعني اذا لم يعمل كبيره مثلا لم يصر على كبيره كان موحدا لله مؤديا للفرائض من غير مصر على كبيره فانه اذا احصى هذه المئه دخل الجنه فضلا من الله تعالى واحسانا. نعم تعال نقف على هذا كم ساعة؟ عشر إلا ربع. ها؟ عشر إلا ربع. نجعل الأسئلة حتى ما نطيل على الإخوان. طيب. عفى الله عنك. يسأل حفظك الله عن حكم إغماض العينين في الصلاة لا سيما إذا كان هذا يعين على الخشوع في الصلاة، ما حكمه؟ ذكر العلماء أن أو جاء في بعضها أن في بعض الآثار أن تغميض العينين من فعل اليهود في الصلاة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يغمض عينيه بل على يحاول على الإنسان يحاول يعني أن يفتح عينيه ولو كان هذا أخشى له، لكن يعود نفسه على فتح العينين لأن تغميضهما من فعل اليهود. نعم. يسأل عن المعتزلة هل يكفرون بما يعتقدون أم لا؟ المعتزلة متأولون، قاعدة عند أهل العلم أن المتأول لا يكفر إنما الجاحد هو الذي يكفر، أما المتأول فله شبهة. والمعتزلة الجمهور على أنها مبتدعة، بعض العلماء كفرها. نعم. يسأل حفظك الله هل يسرع صلاة الرافدة وإتباعها بدعاء الاستخارة؟ نعم لا بأس، صلي الرافدة ثم يصلي صلاة الاستخارة لا بأس في غير وقت النهي، يركع ركعتين في غير وقت النهي ثم يستخير. هل يجوز التوسل لله تعالى بنعمه بنعمته علي؟ نعم التوسل يكون بفعل من افعال او بصفة من الصفات لا بأس بافعاله وصفاته، سألك باسمائك الحسنى بصفاتك العلى بافعاله مثل ما حلف النبي صلى الله عليه وسلم مقلب القلوب ومقلب القلوب فعل من افعاله. اما التوسل بالمخلوقات لا، التوسل بالسماوات او بالارض او بذات ابن فلان او بالنبي او بالعرش او بالكرسي المخلوقات لا، لا يتوسل بالمخلوقات، لكن يتوسل بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بأفعال الله لا بأس. توسل أيضا بعملك أنت الصالح، توحيدك، بإيمانك، بفقرك وحاجتك، بظلمك لنفسك. أما التوسل بذات فلان، بالنبي، بالملك الفلاني، بالعرش، بالكرسي، هذا من البدع، من وسائل الشرك، أو بحرمة فلان، أو بجاه فلان، أو بحق فلان، كل هذا من البدع. يسأل عن السنة الرافدة في السفر، ما حكمها؟ السنة في خلاف بين أهل من العلماء من قال أنه يتنفل في السفر ومنهم قال لا يتنفل، والراجح أنه إذا قصر الصلاة فلا يصلي السنة الرواتب، تسقط سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر تبقى في الحضر وفي السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا وحضرا، وكذلك الوتر يصلى سفرا وحضرا. أما السنة المطلقة مثل صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الاستخارة، صلاة سنة الوضوء، هذه تفعل، إنما الذي يترك السنة الرواتب فقط ثلاث، سنة الظهر قبلها وبعدها، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه تفعل السفر إذا قصر الصلاة. نعم. أسئلة كثيرة حفظك الله عن السؤال بالصفة ما حكمه، كمن يقول يا عزة الله أدركينا أو يا رحمة الله أدركينا، هذا لا يجوز، فقال شيخ الإسلام إنه كفر وردة في كتاب الاستغاثة، قال لا يجوز منادى في الصفة، يا رحمة الله الحميم يا قدر الله الكريم، قال هذا ردة، وإنما يتوسل بأسماء الله وبصفاته، أو يستعيذ بأسماء الله وصفاته، أعوذ بلباك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. أما نداء الصفة هذا لا يجوز. يسأل عن صفة النزول، هل يصفها ذاتية أم صفة فعل؟ صفة فعل، صفة فعلية، كما يقول جل الله وعظمته ينزل وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية النزول إلا هو. في أي مكان كنت في الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت تنزل الجاهل، والله ينزل على كيفية يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. وهو من الحديث المتواتر، حديث النزول من الحديث المتواتر ثابتة في الصحاح والسنن والمثاني. نعم. يسأل عن اسم الضار، هل هو اسم من أسماء الله؟ الأسماء مزدوجة، هي أسماء مزدوجة، النافع والضار، المعطي المانع، لا يطلق أحدهما، ما يقال النافع فقط أو الضار واحد، هذه أسماء مزدوجة لا بد من اقترانهما، يقال الأسماء النافع والضار، المعطي المانع، لا يفرد أحدهما عن الآخر. نعم. يسأل عن الله يتكلم بحرف وصوت، ما الفرق بينهما؟ نعم، هذا ما أعتقد السنة والجماعة، يتكلم بحرف وصوت يسمع كما سمعه منه جبرائيل، وكما سمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، سمع موسى كلام الله في يوم القيامة، يكلم الله الناس يسمعون كلامه، ينادي يوم القيامة آدم يقول يا آدم، يقول لبسه وسعديه، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل ألف 999 إلى النار واحد إلى الجنة، بحرف وصوت يسمع، هذا هو الصوت. أنكر الحرف والصوت الأشاعرة، قالوا ان هذا يلزم منه الحدوث في ذات الرب، قالوا ان كلام الله ما في حرف ولا صوت، وانما هو شيء في نفسه مثل العلم، ولا يسمع، لكن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران، في القران عباره عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول اخذ من اللوح المحفوظ، هذا اقوال الاشاعرة كلها باطله. والمعتزله يقول كلام الله مخلوق، وهذا من أبطل الباطل، المعتزلة يقول كلام الله اللفظ والمعنى والحرف والصوت لكن مخلوق، والمعتزلة والأشاعرة يقول لا، كلام الله المعنى دون اللفظ، الحرف والصوت ما هو من كلام الله، إنما المعنى فقط، وهذا من أبطل الباطل. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله اللفظ والمعنى حرف والصوت. نعم. يسأل عن الفرق بين علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم، هذه كلها أنواع العلو لله ثلاثة كلها ثابتة له تعالى، علو القدر يعني الشأن والعظمة والكبرياء، وله علو القدر والقهر والسلطان والعظمة والكبرياء، وله علو القدر والشأن والعظمة، وله علو الذات، فله علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فهو ذاته سبحانه فوق العرش. وأهل البدع أسسوا نوعين من هذه الأنواع، أسسوا علو القهر وعلو القدر، وأنكر علو الذات، وهذا من أبطل الباطل، فإن هذه الأنواع الثلاثة كلها ثابتة لله، كما قال ابن القيم في كافية الشافعي، والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نكران، والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران، فوقية الذات ذات علية، وفوقية القدر والشأن والعظمة، وفوقية القهر والسلطان. أهل البدع وافقوا على إثبات فوقية القهر والسلطان وفوقية القدر والعظم والشأن، وأنكروا علو الذات، قالوا إنه ليس فوق المخلوقات، كلهم اختلط المخلوقات، نعوذ بالله. يسأل عن حكم قول الخطيب في خطبته اللهم إنا نسألك بهذا الجمع المبارك. نسألك إيش؟ بهذا الجمع المبارك. بهذا؟ نعم. نسألك لهذا الجمع، نسألك لهذا الجمع مباركا أن تغفر الله أن ترحمه، أما بهذا الجمع لا، ما توسل بهم، نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك ما توسل بذوات الجمع الحاضر، هذا من البدع. يسأل عن هل ترفع اليدين في دعاء الاستخارة؟ لا بأس إذا رفع اليدين، لا حرج، الأصل لا أعلم من يعلم، الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ورد يرفع الدعاء إلا إذا استغاث، يستسقى الخطيب يرفع يديه ويرفع الناس ايديهم. كذلك الدعاء في التشهد في اخر الصلاه، الدعاء بين السجدتين، وكذلك ايضا في ادبار الصلوات بعد الدور المكتوبه، نص ائمه الدعوه على انهم من البدع. صلى الفريضه رفع يديه. نعم. ما الدليل على ان الجنه والنار موجودتان؟ الادله كثيره لا حصر لها، اعدت قوله تعالى عن النار اعدت الكافرين، اعدت المستقيم يعني موسى وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنه والنار، قال دخلت الجنه في ليله المعراج دخل الجنه، وكذلك كشف له في عن الجنه والنار في صلاه الكسوف ويصلي الناس، فدلي له عنقود منها حتى تقدم كانه ياخذ شيئا، وكذلك ايضا قربت له النار حتى تكعكع وتكعكعت الصفوف. كل هذا من الادله ادله كثيره لاحظوا القران والسنه ملوء من. كذلك ايضا الحديث التي فيه انه يفتح المؤمن باب الى الجنه فياتي من روحها وطيبها، ويفتح باب الى الكافر من النار فياتي من حرها وسمومها، كل هذا دليل على انها. وكذلك الادله التي فيها ان ارواح الشهداء تسرح في انهار الجنه، تاكل تريد ثمارها تريد انهار الجنه تاكل من ثمارها وتاوي الى قرن معلقه فوق العرش، وكذلك روح المؤمن نسمه تعلق في شجر الجنه حتى يرجع الله الى جسده يوم يبعثه. والنصوص هذا كثيره لا حصر لها، لكن المعتزله من اجهل الناس. المعتزله يقولون ان ما تخرق الا يوم القيامه. المعتزله يقول الجنه والنار ما تخرق الا يوم القيامه، لانه خلقهم الان وجودهم الان ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وهذا من جهله. فمن يقول انه الان ما في جزاء؟ في جزاء، هي الان يعني من في قبره يستحلوا بابه الى الجنه، وهذا يستحلوا بابه الى النار، والارواح تنعم فيها، والولدان والحور الى غير ذلك من النصوص التي فيها انها ان الجنه والنار مخلوقتان، وانهما ليست معطلتين كما يتصور المعتزله. عفى الله عنك. يسأل كيف نعرف في الحديث ان نفرق بين النهي المقتضي للتحريم او للكراهه؟ الاصل في النهي انه للتحريم، هذا هو الاصل، الا اذا وجد صارف يصرفه. اذا وجد صارف يصرفه مثل النبي نهى عن الشرب قائما، هذا لو لم يكن صارف نقول للتحريم، لكن ثبت ان النبي شرب قائما، اتى الناس في يوم حدث الوداع في زمزم وشرب قائما، فشربه قائما صرف النهي عن التحريم الى التنزيل. فالاصل ان النهي للتحريم الا اذا وجد صارف، كما ان الامر الاصل فيه الوجوب الا اذا وجد صارف يصرفه عن النهي، مثل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، يعني امرتهم امر ايجاب والا فقد امرهم امر استحباب، فالسواك مستحب. فالاصل في الاوامر اقيموا الصلاه الاصل الوجوب، الا اذا وجد صارف يصرفه، دليل اخر يصرفه الى النهي. والاصل في النهي انه للتحريم الا اذا وجد صارف يصرفه الى التنزيل. نعم. ما حكم قول الشخص يعلم الله؟ ان هذا صحيح، الله يعلم كل شيء، لكن اذا كان كاذب هذا لا يجوز له ان يقول يعلم الله شيء وهو كاذب، هذا اشد من الحلف. بعض الناس يعدل عن الحلف ويقول يعلم الله وهو كاذب، هذا والعياذ بالله يكذب ان الله يعلم شيئا خلاف الواقع، هذا اعظم اشد من الحلف. يسأل يقول إذا كان الله يعلم بكل شيء فكيف نقول في دعاء الاستخارة فإن كنت تعلم هذا الأمر؟ إيه؟ يعني كان لأنك ما تدري، هذا بالنسبة لك أنت، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا بالنسبة إلى المتكلم مو بالنسبة إلى الله، هذا إن الشرطية هذا بالنسبة لي، بالنسبة أنا المتكلم، إن كنت تعلم يا الله أن هذا الأمر خير لي، يعني أنا ما أدري الآن ما الذي يعلمه الله. نعم. يسأل حفظك الله عن الحكم عن حكم الحلف برب الكعبة. نعم. لا بأس، رب الكعبة هو الله. نعم. يسأل حفظك الله يقول من قال سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن دعاه، هل يكون ذلك تأويل؟ لا ما هو تأويل، يعني سمع معنى استجاب هنا، سمع معناها استجاب. نعم. عفى الله عنك. يسأل هل يرى الله في المنام وما صحة رؤية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لله سبحانه وتعالى؟ نعم يرى الله في المنام، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أجمعت الطوائف كلها على أن الله يرى في المنام، هذا إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام، وإلا فكل الطوائف أثبتوا هذا، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإنسان يرى ربه على صورة تناسب اعتقاده وحاله، فإن كان حاله حسنة رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان حاله سيئة رأى ربه في صورة تناسب حاله، ولا يلزم ذلك التشفي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا بربه قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في النور، فقال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، هو حديث يختصم الملأ الأعلى المعروف، فقلت لا أدري يا رب، ووضع كفه بين كتفي حتى وجدت ضرب أنا أمله في صدري فعلم، فقلت يا ربي اختصم في الكفارات ونقل الأقلام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث المعروف. نعم. عفى الله عنك. كيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وبين استواء الله على عرشه؟ لا منافاة، هذا قرب خاص، الله تعالى فوق العرش وهو أقرب إلى أحدكم يعني إلى الداعي، هذا قرب خاص، لأنهم لما فهو سبحانه أقرب إلى أحدكم يعني حين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي فإني قريب، يعني قريب من السائل، فهذا قرب خاص وليس في أنه قريب من كل أحد. أما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا العلماء يفكرون أحدهما أن المراد ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد، يعني قالوا ذوات الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، والقول الثاني أن نحن أقرب إليه يعني بالعلم والاطلاع والإحاطة. نعم. وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه، علي في قربه، وهو قريب من الداعين بالإجابة، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. فالله عنه. يسأل عن تسمي بعض العوائل بأسماء تشتبه بأن تكون أسماء الله تعالى أسماء المخلوقين مثل العبد الله والعبد اللطيف ونحوها. لا، هذه آل عبد الله، يعني اسمها آل عبد الله، بس يعني تساهل في اللفظ، لآل عبد الله اسم مراد آل عبد الله، يعني هذا الأصل. نعم. هل الماجد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك الدهر. نعم. الدهر ليس من أسماء الله. الدهر. نعم. أقول لا تكتب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني مقلب خالق الدهر ومقلب الدهران، ولهذا ابن حزم غلطه العلماء في عده الدهر من أسماء الله. ابن حزم قال إنه من أسماء الدهر، إن الدهر من أسماء الله، واستدل بحديث لا تكتب الدهر فإن الله هو الدهر. غلطه العلماء ويعدوا هذا في أغلاطه، وقالوا إنما فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومصرف الدهر، كما في الحديث فإن أقلب ليله ونهاره، والنصوص تفسر بعضها بعضا. فغلط ابن حزم عبده من أسماء الله، أما الماجد يحتاج إلى تأمل. الأسماء والصفات القاعدة توقيفية، يعني ورد في الكتاب العزيز أو في السنة إطلاقه على الله فهو من أسماء الله، وإلا فلا. نعم. عفى الله عنك. يقول ما حكم قول بعض الناس لا حول الله؟ هذا غلط فقط. نعم. هذا غلط، هذا ما يصلح، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يكمله كنز من كنوز الجنة. نعم. هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أول قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق؟ ما أعرف هذا، لكن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الآية كما ذكر شيخ الإسلام لا تدل على الصفة وحدها إلا إذا ضم عليها الحديث، ضم لها الحديث، الحديث في صحيح البخاري ثم يكشف عن ساقه إضافة إلى الله في إثبات الساق لله عز وجل، أما الآية فإنها لا تدل على صفة وحدها إلا إذا ضم إليها الحديث، وكشف الساق له معنى يعني فيه يأتي بمعنى الصفة، إثبات الصفة لله، ويأتي بمعنى الشدة، ولهذا فسر كثير المفسرين قالوا يكشف عن ساق فسروا بشدة الأمر، وقال تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر، فالآية ما فيه إثبات الصفة لله يوم يكشف عن ساق، ما فيه إثبات الصفة، لكن الحديث هو الذي فيه فيكشف الله عن ساقه في صفة الساق الله عز وجل، فإذا ضممت الحديث إلى الآية دل على صفة الصفة. نعم. يقول هل تدخل العبادات، هل يدخل في العبادات الاستخارة؟ نعم، الاستخارة عبادة لا شك، الإنسان إذا ربه يتعبد لله في الاستخارة لا شك، يتابع لها مستحبة الاستخارة، العبادات الواجبة ومستحبة كلها عبادة لله. السواك مستحب عبادة، والصلاة عبادة، والاستخارة عبادة، والسنة الرواتب عبادة. نعم، الواجب ومستحب، العبادة الواجبات المستحبات كلها عبادة. نعم، عفى الله عنه. يقول: صلى أحد الإخوة اليوم العصر بين الإمام الصف الأول منفردا، علما بأن صفوف آخر المسجد خالية، فهل يقاس هذا على المنفرد خلف الصف؟ نعم، إذا كان صلى وحده فلا تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة المنفرد خلف الصف، إذا كان بين الصفوف وقف بين الصفوف ما تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. نعم، انتهى الأشياء. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من نفع وعلم الصلاة. صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق كلام على حديث الاستخارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرشدا المسلم إذا أراد الاستخارة أن يركع ركعتين من غير فريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. هذا الاستخارة عوض الله المسلمين عما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، فكانوا إذا أراد أحدهم، إذا أشكل عليه الأمر، إذا أراد سفرا أو زواجا، فإنه يأتي بالأقداح، بثلاث أقداح: أحدها مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غسل، ثم يجيرون الأقداح. فإذا خرج الذي في افعل مضى في سبيله، مضى للأمر الذي يريد، وإذا خرج لا تفعل أحسن، وإذا خرج الثالث غسل جعلها حتى يخرج أحد القدحين، إما افعل أو لا تفعل. فعوض الله المسلمين عن عما كانوا يفعلون في الجاهلية بالاستخارة: استخير الإنسان ربه، اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأستقدر ولا أقدر. هذا توسل إلى الله بعلمه وقدرته، في صفة العلم والقدرة لله عز وجل، التوسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، وقال: أو عاقبة أمري وعاجله، فاقتره لي ويسره لي، ثم رضني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي، وقال: عاجل أمري وعاجله، فانصب عني وصفي عنك واغذر لي الخير حيث كان. وكذلك أيضا الاستشارة، المسلم يستخير ويستشير. وفي هذا الحديث التوسل إلى الله بصفاته، أنه لا بأس المسلم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بإثبات العلم والقدرة لله عز وجل، إلى غير ذلك من فوائد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى. قال المؤلف وهو الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل. عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها والتوسل إلى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية كان على المؤلف أن يأتي بها رحمه الله لأنها مناسبة للباب على عادته، وكأنه رحمه الله غفل عن هذه الآية أو لم يتذكرها وقت وضع هذا الباب، وإلا فهي مناسبة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن التوسل إلى الله تعالى في أسماء الحسنى من أسباب قبول الدعاء، وهو داخل في إحصاء الأسماء. سبق الحديث السابق: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يدخل في إحصاء عدها وحفظها والعمل بها والتوسل إلى الله تعالى بها. من فضلك اقلب الشريط. من أسباب قبول الدعاء، وهو داخل في إحصاء الأسماء. سبق الحديث السابق: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يدخل في إحصاء عدها وحفظها والعمل بها والتوسل إلى الله تعالى بها. كل هذا داخل في إحصائها. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها الاستعانة بأسماء الله والتوسل بها وسؤال الله بها ودعائه بها. في الاستعانة بأسماء الله وصفاته، قول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قل أعوذ برب الفلق، قوله: قل أعوذ برب الناس، قوله: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا كل هذا استعاذة بالله. وفي الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حينما دخل المسجد كما جاء في الحديث، سؤال المسلم إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فلا استعاذة بالله وبوجهه، استعاذة بوجهه صفة من صفاته وسلطانه القديم كذلك. وفي الحديث: وإذا استعذت فاستعذ بالله. وفي الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. أعوذ برضاك من سخطك وبفعل المعافات بفعل العقوبة. ومن أفعال الله تعالى: وبك منك، قال: وأعوذ بك منك. استعاذ بالله من الله، أعوذ بالله من الله، استعاذ بالله من الله. وفي الحديث الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا استعاذ بصفة من صفات الله. الاستعاذة بصفات الله وبأسمائه وتسوية الله بها، كل هذا من التوسل المشروع، وهو من أسباب قبول الدعاء. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، ثلاث مرات. جاء في الحديث بيان حكمة هذا النفض، قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يعني يستحب، هذا من باب الاستحباب، يستحب المسلم عند النوم أن يأخذ بطرف الثوب ثوبه مثل الشرشف ومعشه وينفضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا فيه الاستعانة باسم الله وسؤال المغفرة به. استعانة باسمك ربي، باسمك ربي، هذا هو الشاهد. باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعك ان امسكت نفسي فاظلها وفلو اخذ امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين. فالشاهد هنا الاستعانه باسم الله وسؤال المغفره به ان امسكت نفسي يعني قبضتها لان قد تقبض روح الانسان وهو في منامه كما قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتذكرون. ان امسكت نفسي يعني قبضتها فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. في مشروعية هذا الدعاء عند النوم وعند الاستيقاظ هذا من الذكر المشهور يقول عند النوم باسمك أحيا وأموت وباسمك نموت وأحيا باسمك أغوم وفي الحديث الأول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين باسمك اللهم أحيا وأموت وأموت باسمك اللهم أحيا وأموت. وفي هذا اللفظ باسمك نحيا ونموت هذا عند النوم. وعند الاستيقاظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني وإليه النشور بعدما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. والشاهد الاستعانة بسم الله يقول باسمك نحيا وموت فدل على مشروعية الاستعانة بالله والسؤال بأسماء الله والاستعانة بها. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرسة بن الحر. عن خرسة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. في مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وفيه الاستعانة باسم الله وفي هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع. أما نداء الصفة فلا يجوز فلا يقول مثلا ينادي الصفة ويقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني هذا لا يجوز. وأما الاستعادة بأسماء الله والتوسل بأسماء الله فهذا لا بأس به. أما نداء الصفة هذا محرم حتى قال شيخ الإسلام إنه كفر. فمشروع الاستعادة بالله من الله أعوذ بالله من الله التوسل إلى الله بأسماء وصفاته. أما الاستعادة بصفات الله لأن الاستعادة بصفات الله هذا يكون مع خطاب الله يقول أعوذ برضاك الخطاب لله تستعيذ بالصفة وتخاطب الله أعوذ برضاك أعوذ بنور وجهك بخلاف نداء الصفة دعاء الصفة وندائها فيا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني يكون مع ضمير الغاية يا رحمة الله ضمير الغاية. أما إذا استعاذ بالصفة يكون أعوذ برضاك خاطب ربك خاطب الله أعوذ برضاك يا الله والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته وخاله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك فأنت تخاطب ربك. أما نداء الصفة يقول يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني ما يخاطب ربك هذا نداء وفيه كان الصفة منفصلة عن الله والصفة لا تنفصل. فلهذا قال الشيخ الإسلام إنه لا يجوز إنه كفر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وهذا في مشروعية التسمية عند الجماع، مشروعية التسمية عند الجماع، إذا أراد الإنسان يجامع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيشفع المسلم أن يقول هذا الذكر وأن يحسن الظن بالله، رجاء هذه الفائدة وهي لم يضره الشيطان أبدا. وهي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم، ولم يقل سموا حتى يكون الأمر موجود، قال: لو أن أحدكم، لم يقل سموا بالسبب لهم، فدل على تسمية مستحبة لا واجبة. نعم، وفي هذا الفائدة العظيمة، لم يضره الشيطان أبدا. نعم. وفالشهادة الاستعانة بسم الله، بسم الله، شهادة الترجمة استعانة بسم الله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلاب المعلمة؟ قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. وهذا فيه جواز أكل ما صاده الكلب المعلم بهذه الشروط. أولا أن يكون الكلب معلما، والكلب المعلم هو الذي إذا استرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل إذا أمسك إذا صاد، هذا يسمى الكلب المعلم. كالمعلم له ميزة على غيره من الكلاب، هذا فيه فضل العلم. حتى الكلاب المعلمة لها ميزة على التي لم تعلم، كلب معلم يصح صيده، والكلب غير معلم لا يصح صيده، لا يؤكل صيده. المعلم هو الذي إذا استرسل استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لم يأكل، يكون الصيد كالكلب المعلم. ثانيا أن تذكر اسم الله عليه إذا أرسلته. ثالثا ألا يأكل إذا أمسك، لأنه إذا صد الصيد وأكل منها دليل على أنه ما أمسكها لصاحبه وإنما أمسكها لنفسه. إذا وجدت هذه الشروط يؤكل الصيد، أن يكون الصيد الكلب معلما، وأن تذكر اسم الله إذا أرسلته، وأن لا يأكل إذا أمسك. والشيء قال: وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله في استعانة بسم الله، وإذا رميت بالمعراض فخزق فقل، فخزق فكل، خزق يعني فرق ودخل في الصيد، يعني ان اذا رميت بالمعراض، اذا خزق الصيد وخرق الصيد في مكان محدد بالحديده اللي اسفل وخرق، فان هذا يؤكل. اما اذا قتل بعرض العصا فهذا وقيف ميتة. اذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وفي اللفظ الاخر: وان قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل، وقيد يعني موقودة. فلو ضرب الإنسان الصيد بالعصا أو رماه بحجر وقتل بثقله ومات ما يصح قتله، لكن إذا خزق بشيء محدد مثل السكير أو السكين ودخل فيه فهذا يأكل يؤكل. ولهذا قال: وإذا رمت النار فخزق يعني خرق ودخل في الصيد فإنه، فأما إذا قتله بعرضه وثقله فهو وقيد ميت لا يؤكل. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة. بعض الناس يظن أن كل صيد، بعض حتى بعض الشباب يصيد يظن كل ما صاده يصح، ولو يرميه يسمونه النباطة، هذه اللي ترمي بثقلها بالحال الحجر، لا هذا ما هي. إذا رماه بالحجر ومات هذا ميت وقيل ما يؤكل، لا بد يرميه بشيء محدد، شيء محدد من الرصاص يخرج من بندقية محدد مثل رأس السكين، إذا خزق ودخل فيه هذا يؤكل. أما إذا رماه بثقله الحجر، قتله بثقله أو بعرض العصا فهذا ميت لا يؤكل. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك، يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. في هذا الحديث فيه أن الأصل في المسلمين أنهم يسمون ولو كانوا حديث عهد بالشرك، وكذا أهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يسمون، فإذا لم تعلم فإنك تأخذ ولو كانوا أسلموا قريبا أو كانوا من أهل الكتاب، إلا إذا عرفت أنهم يذكرون غير اسم الله، يعني أهل الكتاب يذكرون اسم المسيح، هذا لا يؤكد. أما إذا لم تعلم فالأصل حل. وكذلك أيضا إذا لم تعلم أنه قتل بغير محدد، أما إذا علمت أنه ضربه بالخنق خنقه أو ضرب رأسه قتله، هذا لا يؤكد حتى المسلم. لابد من قطع حكم المريض بآلة الحاجة، يكون الذابح مسلم أو كتاب. لكن إذا جهت الحال فالأصل في المسلمين أن ذبائحهم وحل، والأصل في أهل الكتاب أن ذبائحهم وحل. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا أقواما حديثا عهدهم بالشرك، يعني أسلموا قريبا، يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ففيه أن الأصل في المسلمين أنهم يسمون ولو كانوا حديث عهد بالشرك، وكذلك أهل الكتاب، وأنه اكتفى بالتسمية عند الأكل، والشيء قول سموا عليه أنتم وكلوا، هذا فيه الاستعانة بسم الله. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. نعم. وهذا في مشروعية التسمية عند ذبح الأضحية ووجوبها، وهي واجبة، يجب التسمية عند الأضحية وعند الصيد، عند إرسال الكلب أو عند أيضا إرسال السهم. يقول الله تعالى فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. التسمية واجبة، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. أما التسمية مستحب في الأضاحي والهدايا، الله أكبر بسم الله والله أكبر، في الأضحية والهدايا. أما ما عداه لا، بعض الناس كل ما ذبح ذبيحة يقول بسم الله والله أكبر، ولو كان ذبيحة لا لا ذبيحة بسم الله فقط. التكبير هذا في الأضاحي، في الأضحية أو في الهدي في الحج، هدايا والأضاحي. أما شاة اللحم تقول بسم الله، السمن تقول بسم الله، يكفي التسمية. والتسمية واجبة، لو تركها عمدا فلا تصح، فلا تصح الذبيحة. هي خلاف بين العلماء، من العلماء قال لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ومنهم من قال تسقط سهوا لا عمدا، ومنهم من قال تسقط سهوا عمدا. ثلاثة أقوال لأهل العلم، تصح الذبيحة ولو لم يسمي سهوا أو عمدا، لا تصح إذا لم يسمي سهوا أو عمدا، تصح إذا ترك تسمية سهوا لا عمدا. ثلاثة أقوال، والأرجح القول الصواب أنها تسقط سهوا ولا تسقط عمدا. في هذا الحديث مشروع التسمية عند الذبح والأضحية ووجوبها، والشاهد استعانة بسم الله عند الذبح. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. فيها أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، وعليه أن يعيدها بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. والشاهد قول فليذبح بسم الله، لأنه لا بد من التسمية عند الذبح. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله. نعم. في الحديث وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء، فيفيد التحريف. الحلف بغير الله شرك كما في الحديث الآخر، الحلف بغير الله قد كفر أو أشرك. ويحلف بالله هي الاستعانة بسم الله في القسم. نعم. والشاهد إلا أنها مشروعية الاستعانة بأسماء الله والاستعانة بها والتوسل إلى الله بها وسؤاله بها. أما إن جاء الصفة ودعاء الصفة فهذا لا يجوز كما سبق. نعم. باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن يسيد بن جاري ابن أسيد قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. وهذه الترجمة المقصود منها إثبات الذات لله عز وجل والنعوت والأسامي، وأن الله وأن الله تعالى لا تشبه الذوات، وله أسامي لا تشبه الأسماء، وله نعوت وصفات لا تشبه الصفات، فالله تعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله نعوت وصفات لا تشبه صفات المخلوقين، وله أسامي أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين. ولهذا قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات في إثبات الذات الله، وأن الله تعالى له ذات لا تشبه ذات موصوفة بالصفات، الله تعالى ذات مقدسة موصوفة بالصفات العظيمة الكاملة، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهذا من باب الخبر، إثبات ذات الله تعالى من باب الخبر لا من باب التسمى، فإن باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، ويخبر عن الله بأن له ذاتا، ويخبر عن الله بأنه موجود، ويخبر عن الله بأنه شيء، قل أي شيء يخبر قل الله شهادة، ويخبر عن الله بأنه شخص لا شخص غير من الله، ويخبر عن الله بأنه صانع، لكن لا يسمى بها. فباب الخبر أوسع من باب الصفات. ومن ذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أن إبراهيم اعتذر يوم القيامة عن الشفاعة، وقال إنه كذب في الإسلام 3 كذبات، وقال: وهذه الكذبات في ذات الله، جادع في ذات الله، وذلك في ذات الإله. وهي ثورية في الحقيقة، كسر الأصنام وقال هذا الذي لما هذا الذي كسرها، وقال نظر في النجوم وقال إني سيقيم، وقال عن زوجتي إن أختي وتأول أنا أخته في الإسلام، فهو يعتذر 3 كذبات في ذات الله. فالشاهد إثبات الذات لله، الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، بل كل شيء موجود له ذات، الذي ليس له ذات لا وجود له، ما في شيء ما له ذات. إذا الشيء الذي لا ذات له، الذي ليس له ذات لا وجود له، إنما يكون في الذهن فقط، كل موجود له ذات، كل موجود له شخص قائم، كل موجود له صورة على ما هو عليه، هذه لا بد منها. كل موجود من المخلوقات له ذات، له ذات وله صفات وله شخص قائم. فإذا نفيت الذات وقلت ليس له ذات ولا شخص ولا صفات لا وجود له إلا في الذهن. وقصد المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين لم يثبتوا ذاتا لله عز وجل، نفوا الأسماء والصفات فلم يصفه ذاتا لله عز وجل فوصفه الله بالعدم نعوذ بالله, وصفه الله بالمعدوم لأنهم أنكروا أن يكون له ذات وأنكروا الأسماء والصفات. خبيب يقول وذلك في ذات الإله, فذكر الذات باسمه تعالى. وجه دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبيبا على ذلك ولم ينكر عليه في قوله وذلك في ذات الإله. الشاهد من الحديث قوله وذلك في ذات الإله, هذا من كلام خبيب, لكن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا ولم ينكر عليه. في قصة خبيب, في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 فرية منهم خبيب الأنصاري, ولحقهم المشركون وقصصوا أثرهم ووجدوهم في الطريق أكلوا تمرا وقالوا هذا التمر تمر يثرب, قصصوا أثرا حتى لحقوهم فصعدوا فجفة مرتفع جبل من الأرض وأحاط بهم المشركون وطلبوا منهم قالوا انزلوا نعطيكم الأمان. فلما فنزل بعضهم فغدروا بهم وقتلوهم وبقي 3 وجعلوا يعالجوا, وأخذ الثالث جعلوا يعالجونه يذهب معهم فامتنع وقال لأسكم بهؤلاء القتلى فقتلوه, وبقي 2 منهم خبيب فأخذوه أخذهم المشركون وباعوهما بمكة, وباعوا خبيب على بني الحارث لأنه لقتيل لهم قتيل لهم. فأخذوه, فلما أخذوه أخذوا خبيب واجتمعوا تشاوروا وقالوا نريد أن نخرجه من الحرم, وهم مشركون يعظمون الحرم يريدون أن يقتلونا يخرجون من خارج حدود الحرم, فخرجوا بحدود الحرم. فطلب خبيب موسى يحد بها يعني يحرق بها عانته. شوف عناية خبيب ولا سيقتل الآن, ومع ذلك ما يترك السنة سنة الاستحجاب رضي الله عنه, والآن خرجوا به يقتلوه ومع ذلك يفعل السنة ويطلب موسى حتى يحرق عانته عملا بالسنة. حلق العانة من الفطرة, عشر من الفطرة ومنها حلق العانة قص الشارب, ونسف الأبط وإعفاء اللحية إلى آخره. فطلب موسى يستحد بها. وفي القصة أن ابن الليل ابنة الحارث صغير كان يدب دبيبا حتى جلس في حجره ومعه موسى, فالتفتت إليه المرأة فارتاعت وجدته جالسا على حجره مع موسى, خافت يعني أن يقتله, فقال أمنها وقال لصدني أني أقتل لا أقتل. فقالوا له, ووجدوا عندها أيضا من الكرامات كانوا يجدون عنده عنبا وليس في مكة عنب, فيقولون ما وجدنا خيرا من خبيب, إنه يؤتى بفاكهة بعنب يجدون يأكل عنبا وليس في مكة عنب, هذا من الكرامات. ومع ذلك ما نفع فيه. وما تقول الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون, يشوفون إنه على الحق وإن الله أعطاه هذه الكرامات ومع ذلك قتلوه. وما تقول الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون, فقالوا له لما أرادوا قتله أتحب أن محمد مكانك الآن وأن مكانك نقتله وأن تكون سليم؟ قال والله لا أحب أن محمد يصيب شوكة في مكان يعني أفتيه بنفسي, لا أريد أن يصيب شوكة مو بس يكون مكاني. فكانوا يقولون ما رأينا مثل أصحاب محمد في حبهم لمحمد. فلما أرادوا أن يقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين, فقالوا صلي ما بينك, فصلى ولم يطل فيها. فقال لولا أن تظنوا أن بجزع الموت لا أطلت الصلاة. وقال هذه الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق. فقتله ابن حارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم الموصيف، وهذا من علامة النبوة حيث أخبره الله تعالى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفيه دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن قربت وفاته، لمن أريد قتله. ودليل هذه المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكر عليه، ما أنكر عليه، صلى ركعتين، ولو كان هذا غير مشروع لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس له ذلك، وقال لا ينبغي له أن يفعل هذا. والشاهد من الحديث هو ذلك في ذات الإله، إثبات أن الله ذات لا تشبه الذوات، وهذا من باب الخبر، فقال الله له ذات لا تشبه الذوات، ويقال إن الله شيء، قل أي شيء أكبر الشهادة، ويخبر عنه بأنه موجود، لأن له ذات، لأن له شخص، كل هذا لا بأس به من باب الخبر. نعم. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله. أغير، ما من أحد أغير، ما حجازية تنصب، ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه. إيش ما من أحد ولا أغيره، أغيره تكون إيش، تكون إيش أغيره مثله، والثاني أحبه، وما أحد أحبه، الأولى أغيره بالضم، ما من أحد أغيره، لأن جار ومجرور هو خبر مقدم واسمها أغير، وما الثاني وما أحد أحبه، أحبه هي خبر. نعم، ما من أحد أغيره. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. نعم. وهذا الترجمة فيها إثبات النفس لله عز وجل، قال: ويحذركم الله نفسه، إثبات أن الله نفسا مقدسة موصوفة بالصفات، ويحذركم الله نفسه. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في قصة عيسى عليه السلام، سبحان الله رضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته، فيها أحاديث فيها نصوص ذكر النفس وأن الله تعالى نفسه. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث في الصفات في النفس، قل: ما من أحد أغير من الله، فيه إثبات الغيرة لله تعالى، وأنها من الصفات الفعلية الكونية تتعلق بالمشيئة. ما من أحد أغير من الله، صفات الغيرة لله تعالى، وهي من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. وفيه صفة المحبة لله أيضا، نقول: وما أحد أحب إليه المدح من الله، وأنه تعالى يحب المدح من عباده بما هو أهله. والمحبة أيضا من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. نعم. حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. نعم. وفيها في هذا الحديث صفة الخلق لله عز وجل لما خلق الله الخلق ومن الصفات الفعلية، وفيه إثبات الكتابة، خلق لما خلق الله كتب في الكتاب، وهي الصفة الفعلية أيضا تتعلق بالمشيئة. فالخلق والكتابة والإحياء والإماتة والرزق كلها من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. أما الصفة الذاتية فهي التي تتعلق بالذات، فأي الترجمة ويحذركم الله نفسه تعلم في نفسك ولا أعلم في نفسك، في نفس الله لا تشبه أنفس المخلوقين. ثم وصف الله تعالى نفسه بهذا الصفات، صفة الغيرة، صفة المحبة، صفة الخلق، صفة الكتابة، كل من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث فيه إثبات عدة صفات الله عز وجل، في صفة المعية من قوله أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، في صفة المعية هذه معية خاصة مع الذاكرين، فهي من الصفات الفعلية. وغير المعية العامة، المعية العامة الله تعالى مع خلقه جميعا، مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين والذاكرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا. وهنا هذه المعية خاصة مع الذاكرين، وأنا معه إذا ذكرني. وفي أيضا الحديث ذكر الله لعبده إذا ذكره، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، في إثبات النفس لله، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إثبات النفس لله تعالى من قوله ذكرته في نفسي. وفيه إثبات الإتيان لعبده هرولة إذا أتاه يمشي، وهي من الصفات الفعلية. وهذه الصفات التقرب إلى العبد إذا تقرب إليه، والإحسان إلى العبد هرولة إذا أتاه يمشي، كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته، لا يعلم كيفية إلا هو سبحانه، كسائر الصفات، وهي صفات كمال لا نقص فيها. قال إذا أتاني إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذه الصفات تليق بجلال الله وعظمته، والصفة كمال النقص. لكن من ثمرات هذه الصفات وآثارها أن الله تعالى أسرع بالثواب وأسرع بالخير وأسبق بالخير من العبد، وتضعيف الأجر والرحمة وقبول التوبة من تقرب العبد إليه بالطاعة وأداء فرائضه ونوافله. بعض العلماء كالنووي وغيره يؤول هذا الصفات، يقول في أول أن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت باعا، وإن كان يمشي أتيت هرولة. يقول فسره يقول المعنى أن الله تعالى لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل. هذا ليس هو الصفة، هذه من ثمرات الصفات، ليست هو الصفة، هذه من ثمراتها، يعني صفات تليق بجلال الله وعظمته. لكن من صفاتها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد وأسبق بالخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل. هذه من ثمرات هذه الصفة. وفي الحديث صفة الرحمة والغضب، إن رحمتي تغلب غضبي، صفة الغضب والرحمة، قل إن رحمتي تغلب غضبي. وفي هذا من ثمرات أيضا هذا الحديث إن الله تعالى يضاعف الأجر للعبد والرحمة، وأن الله تعالى يقبل توبة العبد، يتقرب العبد إليه بالطاعة وأداء فرائضه ونوافله. وهذه الصفة الفرعية الكتاب، نقوله كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، هذا من الصفة الفرعية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة لكونها تتعلق بالمشيئة. أما ما يتعلق بالذات فهي من الصفات الذاتية. نعم. وهذا الباب معقود لإثبات النفس لله عز وجل، فإن الله تعالى نفسا لا تشبه أنفس المخلوقين، موصوف بالصفات الكاملة. نعم. باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. تبغى تحف أو يلبسكم شيعا. وهذه الترجمة معقودة في بيان لإثبات صفة الوجه لله عز وجل. وفي الآية آية الترجمة والحديث إثبات صفة الوجه لله تعالى، وأن الله وجها لا يشبه وجوه المخلوقين، فليق بالله سبحانه وهو من الصفات الذاتية. قول كل شيء هالك إلا وجهه، ومثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، ومثل قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وفي الحديث إلا رداء الكبرياء على وجهه. كل هذه النصوص هي إثبات وجه الله عز وجل، وأن الله تعالى وجها لا يشبه وجوه المخلوقين، هو من الصفات الذاتية. وأهل البدع يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، قصدهم من هذا إنكار الوجه. والبدع يفسرون الوجه بالذات، كل شيء هالك إلا وجهه قالوا إلا ذاته، ولا في إثبات الذات والوجه، إثبات الوجه والذات لله عز وجل. ودلت الآية والحديث على إثبات الذات المقدسة، ودلت الآية على جواز الاستعاذة بصفات الله، حيث استعاذ بوجه الله أعوذ بوجهك، هذا من الاستعاذة من الأدلة على جواز الاستعاذة بصفات الله أعوذ بوجهك. والحديث الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أسبقت له الظلمات. نعم. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تغذى. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. عنبة. نعم. نعم. بعد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. نعم. في هذا الترجمة معقدة لبيان إثبات العين لله عز وجل، قوله ولتصنع على عيني لتغذى، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. ففي الآيتين إثبات العين لله وهي من الصفات الذاتية كما يليق بجلال الله وعظمته، وقوله تصنع على عيني في هذا إثبات جنس الذات، جنس العين، إثبات الجنس. وفيه إثبات البصر لله تعالى، وأن الله تعالى يبصر عباده من فوق عرشه، يبصر عباده من فوق عرشه كما في الآية الأخرى وكان الله سميعا بصيرا، وقوله ولتصنع على عيني يعني تغذى وتربى على مرء منا وتوجيه منا يعني موسى عليه السلام. ولتصنع على عيني يغذى ويربى تغذى وتربى على مرء منا وتوجيه منا. وكذا قوله تجري بأعيننا يعني بمرء منا وفي كلأنا وحفظنا والنون للتعظيم. وقد يظن بعض الناس أن هذا من باب التعويذ وهذا ليس بصحيح، فإن في الآيتين إثبات العين لله تعالى يعني جنس العين وإثبات البصر وإثبات الرعاية والكلى والحفظ والرؤية من رب تعالى لعبده. ومثل ما سبق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه، وليس المراد التشبيه وإنما المراد تحقيق الصفة إثبات أن لله سمعا وبصرا. أما إثبات العينين لله فيؤخذ من الحديث من حديث الدجال، يؤخذ من حديث الدجال إن الله لا يخفى عليه، إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ففي الحديثين عظم فتنة الدجال، حتى إن كل نبي أنذره قومه حتى نوح أنذره مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. ففي هذا عظم فتنة الدجال، حتى إن كل نبي أنذره قومه حتى نوح أنذره مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أبدأ فيه وأعاد وبين فيه في من التفاصيل ما لم يبينه نبي قبله، كل ذلك ليكون أمرا معلوما أمرا ظاهرا معلوما للناس، وليتوارث الناس هذا العلم ويعلم خبره وأمره وفتنته ليحذروه إذا خرج. وقوله إن ربكم ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه ليس المراد من إشارة التشبيه، أشار بيده إلى عينه ليس المراد التشبيه، بل المراد إثبات أن لله عينا حقيقة لا مجاز، فالمراد تحقيق الصفة وإثباتها. وفي هذين الحديثين إثبات أن لله عينين من قوله إن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، هذا الأعور. ما تبقى من نافذة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.